لتتمة شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين الموسوم بأصول السنة. وقد رأى الشيخ حفظه الله أن يتولى شرح بابين عظيمين حساسين عليهما يبنى أمر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو موضوع الصحابة، باب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والباب الذي يليه. ولا أطول عليكم، فليتفضل الشيخ موفقا مسددا، بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إبرام هذه الدورة والسماح بهذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان الحسنات، فجزى الله كل من خدم هذه الدورة من قريب أو بعيد، وبخاصة السلطات المعنية والمسؤولين في هذه المدينة الطيبة. ونثني بالشكر إلى الإخوة في جمعية كافل اليتيم على ما يبذلونه في سبيل نشر العلم النافع الذي مؤداه إلى العمل الصالح، وما يبذلونه من خير في سبيل تعليم الناس ما له تعلق بأمور الدين، بل وبما له تعلق بأصل هذا الدين، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد المبين والدعوة إلى العقيدة الصافية وتثبيت أصحابه على هذا الخير العميم. والموضوع كما قد علمتم له تعلق بأفضل جيل، له تعلق بطائفة من هذه الأمة اختارها الله تعالى لصحبة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، بطائفة من هذه الأمة رباها النبي صلى الله عليه وسلم وغرس فيها المثل والقيم عليه الصلاة والسلام، لها تعلق بطائفة من هذه الأمة هم نقلة هذا الدين، هم من ينطبق عليهم أساسا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. العلماء وهم الصحابة الكرام في هذا الحديث النبوي العظيم، وهم أعلى الناس قدرا ومنزلة ومكانة. يقول فيهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، اصطفاه برسالته وابتعثه بوحيه، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه أي صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. كلمات طيبات من هذا الصحابي الجليل لهذا الجيل الفريد الذي صدقا وعدلا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهم وزراء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، بل وفي كلمة أخرى تكتب له بماء العين يقول رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدي المستقيم. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود: نعم، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عن حالهم فكانوا أكثر هذه الأمة علما، وكانوا أقل هذه الأمة تكلفا. ربنا سبحانه تبارك وتعالى اصطفاهم لصحبة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. والصحابي في الأصل هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به ومات على ذلك. ولسنا بحاجة إلى ذكر التعاريف الأخرى لأن المقام يطول بذكر ذلك، والوقت أقل من ذلك بكثير. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مؤمنا به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان والإسلام. فلا يشترط في الصحابي أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة أو مدة محددة بزمن، بل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولو لساعة ولو لبرهة من الزمن مؤمنا به ومات وهو على الإسلام والإيمان يعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا ابتلينا أحسن الله إليكم بوجود جرثوم خبيث في جسد هذه الأمة. هذا الجرثوم إذا لم نبذل قصارى الجهد لقطع الطريق عليه فإنه سينتشر شيئا فشيئا لتعم به المعمورة ويحصل الفساد العقدي. ونعني بهذا الجرثوم جرثوم الروافض الشيعة الأنجاس الذين يبذلون قصارى الجهد لإضلال الأمة بالطعن في رموزها، إضلال الأمة في النيل من نقلة هذا الدين، وليس الغرض النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل المقصود أصالة النيل من القرآن الكريم، لأنهم نقلوا هذا الدين ونقلوا سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. الصحابة الكرام، وتأثر كثير من الناس بهذا المد الرافضي، استحسنوا من عبارات القوم ومن عقائدهم، حتى صاروا يشككون في صحبة بعض الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بدعوى أن من أسلم قبيل الفتح، أي فتح الحديبية، فهؤلاء هم الأصحاب، ومن أسلم بعد الحديبية فهم من مسلمة الفتح وممن جاء وأقبل من الطوائف والناس، وهكذا أحسن الله إليكم. فصار بعضهم يفرق بين هذا وذاك، ونحن وإن كنا نفرق من جهة ذكر الفضل، فبعضهم أفضل من بعض كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، لكننا نعتقد أن القول في الصحابي الواحد كالقول في جميعهم، القول في الصحابي الواحد كالقول في جميعهم، فكلهم عدول كما سيأتي ذكره وبيانه إن شاء الله تعالى. ومن النصوص التي بينت أن الصحابي أو أن الرجل يكون صحابيا بمجرد الالتقاء والاجتماع معه صلى الله عليه وسلم ولو برهة من الزمن، والشرط في ذلك أن يموت وهو على الإسلام، ما يرتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في بيان ذلك: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فبينت الآية في جزئها الأول أولئك الذين تقدم إيمانهم وإسلامهم واجتماعهم بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون والأنصار، ثم ثنى وعطف على ذلك بقوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فقد نص الله تعالى في هذه الآية الكريمة على فضل المهاجرين والأنصار، ثم ذكر الذين تأخر إيمانهم وإسلامهم وهجرتهم، وأنهم جميعا أصحابه صلى الله عليه وسلم. في آية أخرى يقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. تأمل: وكلا وعد الله الحسنى، والمقصود بالحسنى هنا كما قال مجاهد الجنة. وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. فهذه الآية جمعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في استحقاق ماذا؟ الجنة. حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى أو استدل بهذه الآية على القطع لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذلك من خلال هذه الضميمة والشاهد: وكلا وعد الله الحسنى. في آية أخرى يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. تأمل كيف جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله والذين معه، أي كانوا معه، وممن كان معه صلى الله عليه وسلم من أسلم عند فتح مكة وبعد فتح مكة، وهكذا أحسن الله عليكم كلهم يشملهم هذا الوصف العظيم أحسن الله عليكم. ونحن على سبيل الاختصار تقينا هذه الآيات الثلاث لنذكر إخواننا كذلك بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسند إليه في بيان هذه الضميمة، ألا وهي أن الرجل لا يكون أو يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع معه لبرهة من الزمن، وهذا يكفي إن شاء الله تعالى. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس يقال لهم فيكم، تأمل، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. وهذا من خير الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر في بيان الصاحب بمجرد أن اجتمع معه وشهده ورآه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، أمنة أي أمان لها، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في ذكر الصحابة بين المتقدم منهم والمتأخر، فالكل على صعيد واحد، أمانة لهذه الأمة أي أمان لها، سواء المتقدم منهم أو المتأخر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ تأمل، قال: أنتم أصحابي إخواني الذين يأتون من بعدي، آمنوا بي ولم يروني. تأمل، آمنوا بي ولم يروني. راوي الحديث ومن؟ أبو هريرة رضي الله عنه. متى أسلم؟ في السنة السابعة. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه عام خيبر بعد فتح الحديبية، بعد صلح الحديبية. تأمل، ممن تأخر إسلامه، ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، لكن تأمل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وفيهم من أسلم حتى بعد الحديبية، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم في قبة واحدة وهي قبة الصحبة، يقول صلى الله عليه وسلم: وددت أن أرى إخواني. قالوا: أولست إخوانك؟ قال: أنتم، تأمل، أصحابي. فكلهم أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والتعظيم إنما يكون لجميعهم، وهم كلهم عدول بحمد الله رب العالمين. من أقوال السلف المبينة لهذه الضميمة والفائدة ما رواه مسلم من حديث عائذ بن عمر بن عمرو عفوا رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد الظالم فجعل يقول له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، يعني فإياك أن تكون منهم. فقال له عبيد الله بن زياد: اجلس. فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد، يعني أنت ممن أسلم مع من أسلم في آخر من أسلم، أنت مع آخر من أسلم، فأنت من نخالة أصحاب رسول الله. ولا يخفى على كل ذي لب وبخاصة سكان هذه المنطقة حبة القمع فيها اللب وفيها القشر، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد أي صلى الله عليه وسلم. فجعل يقول: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. الأثر الثاني والدليل الثاني من أقوال الصحابة الكرام ما رواه ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. يعني واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في الإسلام ساعة من الزمن، برهة من الزمن، قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من عمل أحدكم أحسن الله عليكم حياته كلها. وهذا دليل على أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، ولو كانت مدتها يسيرة فلو صحبه ساعة من الزمن لحظي بمرتبة هذه الصحبة. وآخر أثر هو أثر عثمان أو معاوية بن أبي سفيان، ذاك الصحابي الجليل الذي لم يسلم من الطعون حتى ممن لا ينتمي إلى الشيعة الروافض ولا نقول من أهل السنة. ما رواه البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان ومن أثره قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني ركعتين بعد العصر. تأمل، يقول لقد صحبنا، إذن هؤلاء الأماجد الأخيار صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يتفاوتون في الفضل نعم، لكن القول في أحدهم كالقول في جميعهم، حتى نقل عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم قالوا: معاوية ابن أبي سفيان ستر الأصحاب، ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الستر، فإذا فتح الباب اجترأ الناس على من بعده، أي من سائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الصحابة كلهم عدول، يدلك على ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة، ننتخب لك منها في هذه العجالة ما يلي. أولا يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تأمل، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي عنهم، يرضى عنهم ربهم سبحانه، ثم يموت الواحد منهم على غير ملة الإسلام، يرضى عن الواحد منهم فيذكر ذلك في كتابه ثم يموت على النفاق، سبحان ربي العظيم. إذن أول الأوسمة من الله تعالى لهؤلاء الأماجد أنه رضي عنهم، وذكر ذلك في القرآن يستوجب ماذا؟ أن الواحد منهم يموت على ما كان عليه ساعة أن رضي الله عنه سبحانه تبارك وتعالى، أي يموت على الإسلام وعلى ما جاء به نبي الأنام صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بذلك، بل قال أحسن الله إليكم: فعلم ما في قلوبهم. وقوله فعلم ما في قلوبهم أي أخبرك ربك سبحانه عما يخفى عادة لا يطلع عليه إلا هو سبحانه تبارك وتعالى، ليدلك ذلك دلالة واضحة على تزكية الله لهم، إذ علم ما في قلوبهم من الإخلاص وعلم ما في قلوبهم من الصدق، فأظهر ذلك حتى يستجيب الناس، حتى يستقيم الناس على حبهم والثناء عليهم. ومن ذلك في هذه الآية الكريمة قال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سبحان الله، ثم يرتد الصحابة كما تدعي الشيعة الروافض، سبحان ربي العظيم، هذا تكذيب لهذا النص من القرآن العظيم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافقه على موجبات الرضا، ومن رضي عنه لم يسخط عنه أبدا. هذا كلامه رحمه الله تعالى في ذلك. فكل ما أخبر الله تعالى أنه رضي عنه بأنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح، فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك. وهي كلمة لو تدبرها المتدبر وتأملها المتأمل لوجد أن هذا الكلام هو الحق المبين الذي ما ينبغي للإنسان أن يعدل عنه أو أن يحيد عنه، أحسن الله إليكم. آية أخرى من كتاب الله عز وجل هي قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول مالك رحمه الله: بلغني، تأمل، أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وإذا جئت إلى الشيعة الروافض وسألتهم عن أفضل أصحاب موسى قالوا أصحابه، عن أفضل الناس بعد موسى قالوا أصحابه، وإذا جئت إلى النصارى قالوا الحواريين، وإذا جئت إلى الروافض فقلت من أكذب الناس وأفجر الناس وأفسق الناس قالوا أصحاب محمد لا إله إلا الله. وهذا مالك ينقل لك عن النصارى أنهم كانوا يقولون عن الصحابة الذين فتحوا الشام: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها فضلا وأعلاها شأنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تعالى على ذلك بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، أي ذكر الصحابة وأشارت التوراة إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلو مكانتهم وشرفهم. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي أخرج فراخه، فآزره أي شده، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع، قال أي فذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آزروه وأيدوه ونصروه فهو معهم كالشطئ مع الزراع ليغيظ بهم الكفار. واستدل الإمام مالك بهذه الآية على كفر الروافض رحمه الله تعالى، وذلك لأنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابتعدوا عن دينه سبحانه جل وعز. يقول ابن الجوزي في هذه الآية رحمه الله تعالى: وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور، أي لا يختص هذا الوصف بالمهاجري ولا الأنصاري ولا بمن أسلم بعد الفتح، أي فتح الحديبية عقب ذلك، وإنما يشمل كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في آية أخرى وهي قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تأمل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فجعل الله المؤمنين ثلاثة أصناف: المهاجر والأنصار ومن يأتي بعدهم. ولهذا حكم الإمام مالك من خلال هذه الآية أنه لا حظ للروافض في الفيء، والمقصود بالفيء ما يأخذه المسلم من الكافر من غير قتال، كأن فر أولئك وتركوا أموالهم إلى آخره، هذا هو الفيء. قال لا حظ لهم في ذلك. لماذا؟ لأن الذين لهم الحظ في الفيء هم الذين تنزهت ألسنتهم عن ذكر الصحابة بسوء، وأولئك الذين لا يحملون غلا ولا حقدا ولا حسد ولا بغضاء لهؤلاء الذين تقدموا من المهاجرين والأنصار. ولهذا تأمل، جاء بعضهم إلى بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فغمز الصحابة منهم أبو بكر وعمر، ذكرهم بسوء، فقال هذا الرجل الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت من الذين قال الله فيهم، تأمل، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، تأمل إلى هذا النعت والوصف، أولئك هم الصادقون؟ قال لا. قال هل أنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك، تأمل، هم المفلحون، صادق ومفلح؟ قال لا. قال وأنا أشهد الله أنك لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن تلك الآيات التي بينت مقام الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأنهم عدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عند هذه الآية، يقول: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. ومن اتباعهم بالإحسان الترضي عنهم، وأن نستغفر لهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من تلك الآيات على سبيل الاختصار: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وقد ذكرنا لك ما قال فيها ابن حزم رحمه الله تعالى. هذا في من جهة ذكر الآيات النازلات على قلب النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من هذا بكثير بحمد الله رب العالمين، كلها ترد على الأخباث الأرجاس الأنجاس في ادعائهم كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بدلوا وغيروا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أحسن الله إليكم. من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم كما يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، كما في حديث أبي سعيد: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لبيان أنهم كانوا ذاك الجيل الفريد، وأنهم كانوا أصحاب المقام العظيم، وأنهم عدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب لما أرسل خطابه إلى أهل مكة ثم جيء بالخطاب وبحاطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الفاروق عمر: دعني أضرب رأس هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من توه عليه الصلاة والسلام: وما يدريك، لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر. تأمل، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والمقصود بقوله اعملوا ما شئتم، تأمل، اعملوا ما شئتم، مقصود به ماذا؟ التكريم، لأن المراد أنه كان بدريا، أي ممن شهد بدرا وممن أبلى البلاء الحسن في سبيل الله عز وجل، وممن تقدم إسلامه كذلك، ومن السابقين الأولين. كل ذلك لبيان قيمته، وأن شرف الصحبة نعم تهون معها ما يكون منهم من أخطاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الخطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينه بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة النصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم، وأنهم مغفور لهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن تلك الأحاديث أحسن الله إليكم ما سيأتي أيضا من حديث عمران بن حصين رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذكر في الخيرية أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن ذلك ما تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم من خياركم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى: احفظوني في أصحابي صلوات ربي وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لا غبار عليه إن شاء الله تعالى، قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. هذا كله لبيان قيمة القوم ومنازلهم العلية. ولك أن تقول على جهة الاختصار وخلاصة تلك النصوص الشرعية أنها دلت على أشياء عظيمة وجب علينا جميعا أن نولي لها الاهتمام وأن نتأملها. دلت هذه النصوص جميعا على أن الله تعالى زكى ظاهرهم وباطنهم. هذه النصوص التي مرت فيها تزكية لظواهرهم وتزكية لبواطنهم. فمن تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم الأخلاق الحميدة، ومنها: أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومنها: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ومنها: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما عن بواطنهم التي لا يعلمها إلا هو سبحانه تبارك وتعالى العليم بذات الصدور، فقد أخبرنا كما في هذه الآيات النازلات عن الشيء الكثير، ومن ذلك فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وقال يحبون من هاجر إليهم، وقال يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فقد تاب عليهم سبحانه تبارك وتعالى لما علم صدق نياتهم وصدق توبتهم، والتوبة عمل قلبي. هذا أولا تزكية الظواهر والبواطن. أما عن الأمر الثاني فبسبب توفيق الله عز وجل لهم لأعظم الخلال التي هي الخير الظاهر والباطن، أخبر الله تعالى سبحانه أنه رضي عنهم وتاب عليهم ووعدهم الحسنى، لأجل أنهم تحلوا بالخير، لأجل أن ظواهرهم صالحة وبواطنهم مثل ذلك، أخبر عنها سبحانه. تأمل، بين أنه تاب عليهم ورضي عنهم سبحانه، بل وكلا وعد منهم سبحانه تبارك وتعالى الحسنى. ثالثا، وبسبب كل ما سبق، أمرنا بالاستغفار لهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكرامهم وحفظ حقوقهم ومحبتهم، ونهينا عن سبهم وبغضهم، بل جعل حبهم من علامات الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. رابعا، ومن الطبيعي بما كان الآن أن يكونوا خير القرون، وأن يكونوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أمانا لهذه الأمة، ومن ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبا، بل هو الطريق الوحيد إلى جنة النعيم، كما أخبر بذلك النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم، ثم قال وأصحابي، لبيان أن الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله عز وجل سبحانه هو طريق هؤلاء الأماجد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا تنسى هذه النتائج المأخوذة من هذه الآيات الكريمات، زكى الله تعالى ظواهرهم وبواطنهم، فرضي عنهم سبحانه وتاب عليهم وكتب لهم الحسنى، ثم وسبحانه تبارك وتعالى وفقهم للمعالي سبحانه جل وعز، ولأجل ذلك كان سبيلهم هو السبيل الأوحد الذي من لزمه سلم ونجا، ومن تخلف عنه هلك عياذا بالله. والقول بعدالة الصحابة لا يستلزم أنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يقعون في الخطأ، كما مر في قصة حاطب رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون منهم هو أحسن الله إليكم يدور بين أمور ثلاثة، إما عن اجتهاد، إما أن يكون الاجتهاد صحيحا فله أجران، وإما أن يكون الاجتهاد من باب الخطأ فله أجر واحد، وإما أن يكون ذنبا فهو ذنب مغفور إن شاء الله تبارك وتعالى، كما أسلفنا الذكر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. إذن في هذا الكلام إشارة إلى حقوق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، في إشارة إلى حقوق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على جهة الإجمال، والإشارة تكفي، والاستدلال ببعض النصوص يغني إن شاء الله تعالى، والمقام مقام الاختصار. ولأجل هذا قال رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ثانيا، وأن يمسك عن الخوض فيما دار بينهم ثالثا، ثم من ذلك أن نلزم ما كانوا عليه من دين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم ذكر من القرآن العظيم ومن الأدلة الطيبة من كتاب الله عز وجل هذه الآيات الكريمات أحسن الله إليه. من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحبهم فرض ليس بسنة، كما سيأتي النقل عن شموس الهدى ومصابيح الدجى. وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم والأخذ بآثارهم، وحرمة بغض أحد منهم لما شرفهم الله عز وجل به من صحبة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، والجهاد معه لنصرة دين الإسلام، وصبرهم على أذى المشركين والمنافقين، والهجرة عن أوطانهم وأموالهم، وتقديم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك كله. وقد دلت النصوص على وجوب حب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن ذلك هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نقلت لك قريبا عن الإمام مالك أنه استدل بهذه الآية على أنه لا فيء لرافضي، فاسمعه أحسن الله إليك. روي عن مالك وعن غيره أنه قال: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا هذه الآية الكريمة التي هي من كتاب الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى: إنما الفيء لمن أحبهم وأثنى عليهم وذكرهم وذكر محاسنهم وسكت عن مساويهم ولم يخض فيما كان بينهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن تلك النصوص الدالة على وجوب حبهم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، متفق عليه. وعن الحارث بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار تأمل أحبه الله يوم يلقاه، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله يوم يلقاه. وقد وفق الله تعالى أتباع أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أتباع السلف الأولين، وفقهم الله عز وجل لأن كانوا على هذا الأصل العظيم من غير تبديل ولا تغيير، ومن غير ميل إلى الغلو أو الجفاء، فكانوا بحق تلك الطائفة المهدية إلى الخير العظيم المعظمة لدين رب البرية والمعظمة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الحسن البصري عن حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سنة، فقال بل فرض. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان هذا الحق العظيم والأصل المبين، قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم، تأمل، دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. سبحان الله، لو لم يكن مما يوجز لك هذا الحق العظيم والأصل العظيم إلا ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى كان كافيا، فلقد أوجز رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يسكنه جنته. فعلى المسلم أن يسلك في حق الصحابة الكرام مسلك أهل الحق من أهل السنة والجماعة، بحيث يحبهم جميعا ولا يفرط في حب أحد منهم، وأن يتبرأ من طريقة الشيعة الروافض الذين يتدينون ببغضهم وسبهم، ومن طريقة النواصب والخوارج الذين ابتلوا بإيذاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم كل مسلم أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة هذه الفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يتبرؤون من طريقة الروافض أي أهل السنة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. الحق الثاني أن ننشر محاسنهم وأن نعطر المجالس بذكرهم، وكل ما مر من النصوص الشرعية من الآيات المرعية والأحاديث النبوية خير دليل على هذا الثناء العظيم الذي ينبغي لك أن تترجمه إلى أرض الواقع بتعظيم هؤلاء الأخيار الأماجد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وتعطير المجالس بذكر فضائلهم وذكر ما أثنى به عليهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى. الحق الثالث الذي هو علينا عدم سبهم أو لعنهم أو التكلم فيهم بسوء. وشل الله لسان من تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث رواه الطبراني ومخرج في صحيح الجامع. وهذا الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل، تأمل، ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. سبحان الله، الحديث ما هو عن فلان وعلان من الناس، الحديث هو عن أفضل جيل، عن طائفة من الناس اصطفاها الله لصحبة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسوله، واحد، ولو تأخر إسلامه، تأمل، ولو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو ساعة، ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادق. رواه الخطيب وابن عساكر. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله أي أحمد سئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ قال إنه لم يجترئ عليهما إلا من له خبيثة سوء ما يبغض أحدا من أصحاب رسول ما يبغض أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله داخلة سوء، أي فساد في قلبه، وإلا أصحاب القلوب السليمة يعظمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم. ومن حقهم علينا أن نمسك عن الخوض فيما دار بينهم، وغاية المنقول إلينا إما صحيح نلتزمه، وإما مكذوب عن هؤلاء الأخيار، إما صحيح تصرف الناس فيه أحسن الله إليكم. الأخبار المنقولة عن الصحابة فيما كان بينهم رضوان الله تعالى عن أجمعين، إما هو صحيح نتعامل معه كما أشار الأئمة الأجلة، وإما هو كلام موجه متصرف فيه وهو المشتبه الآن، وهو المشتبه الآن. فيأتي أهل البدع لا يروج لك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان بينهم من اقتتال أو خصومة أو نزاع، والغرض ماذا؟ الحط من أقدارهم والنيل منهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وتستغرب أنت كيف مسلم قل سني فيما يقابل الشيعة الروافض، وإلا السنة منه براء، يعمد إلى عمر بن العاص فيصفه بالداهية والماكر، وإلى بعض الأصحاب فيصفهم بذلك. سبحان الله، أيليق أن يستل الإنسان لسانه لينال من صحابي جديد كعمر بن العاص مثلا، الذي لما أسلم جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: يا رسول الله إني أريد أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي ربي. قال: أما علمت أن التوبة، أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ سبحان ربي العظيم. فتأمل إلى هؤلاء الذين في قلوبهم داخلة سوء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ألا نخوض فيما كانوا عليه من نزاعات وخصومات، أحسن الله لي. إذن هؤلاء أهل البدع لا يروق لهم إلا الاصطياد في الماء العكر، فيعمدون إلى هذه المنقولات عن الصحابة لغرض الإفساد والتشويش على الناس. ومن الأخبار ما لم يصح البتة، ليس له خطام ولا زنا، نقل في كتب التاريخ، فهؤلاء يتعمدون النقل من غير إسناد لتلك الروايات، بل لتلك الزبالات التي المقصود منها النيل والحط من أقدار النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن كيف نتعامل مع الأخبار الصحيحة؟ الأخبار الصحيحة نسلم لها قيادة هذه القلوب، فنؤمن بما دلت عليه تلك النصوص، ونقول كما طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. كما نقل عن غير واحد من السلف أنه لما تذكر عنده ما كان بين الصحابة من نزاع يقول: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. وهذا عمر بن عبد العزيز سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة الكرام فأجاب بهذه الكلمة الطيبة: تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني. مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، تأمل، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. لو أن الإنسان يعمد كل دقيقة إلى عينه ماذا يحصل؟ سبحان الله، احمرار ودمع. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم كمثل العيون، وسلامة العيون تكمن في ترك مسها، أحسن الله لكم. سئل الحسن البصري رحمه الله عن قتال الصحابة فيما بينهم، قال: قتال شهده أصحاب محمد وغبنا عنه، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. وهذا ابن تيمية رحمه الله في معرض ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة الكرام قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيه أو أنقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ومن حقهم علينا أن نسلك سبيلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهذه سبق الإشارة إليها، فدينهم هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله عز وجل. ولهذا سيأتي ذكر كلام للألباني رحمه الله تعالى عن صنيع ابن القيم رحمه الله تعالى، لما ذكر الكتاب والسنة ذكر السلف رضوان الله تعالى من الصحابة الكرام، فهل كان ذلك منه عن طريق الاجتهاد والتخمين، أم أنه أدرك ذلك من هذه النصوص؟ النصوص دلت، فاعتقد رحمه الله تعالى وبين سيرة الأماجد رضوان الله تعالى أجمعين. هذا هو الأخير والصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، فدينهم هو ذاك الدين، يقول رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني منهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. حدثني بذلك وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي عوانة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن عون، وحدثني أحمد بن عون الله بن الورد عن يوسف بن موسى عن عبد الله بن حسن قال: حدثنا أحمد بن عبد ربه عن خالد بن عمرو، عن خالد بن عمرو القرشي عن سهل بن يوسف ابن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إني راض عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار، فاعرفوا ذلك لهم أيها، يا أيها الناس فاعرفوا لهم ذلك، فاعرفوا ذلك لهم، يا أيها الناس إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية، أيها الناس لا تسيئوني في أصحابي وأصهاري، أيها الناس لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم، فإنها مما لا توهب. قال رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود إذن. أما عن الحديث الأول فهو قد ذكره بسنده، وهذا السند فيه ضعف لما لأنه فيه محمد بن وضاح، وهو صدوق كثير الخطأ لا يحتج به بحديثه إذا انفرد ويقبل في الاعتبار. ولكن الحديث المشهور المتداول على الألسنة له أصل كما في الصحيحين أي البخاري ومسلم. إذن حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم له أصل في صحيحي البخاري ومسلم، ويخطأ بعضهم ويلحن فيه بعضهم فيقول خير القرون قرني، وهذا ليس له أصل في السنة الصحيحة، بل الثابت في الصحيحين ومراجع السنة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من قرني، فطبعهم النبي صلى الله عليه وسلم بطابع عظيم وهو طابع الخيرية، والخيرية هذه لا تذكر إلا في بيان المكانة وعلو الشان. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا فيه بيان أن هذه الأمة هي أفضل الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: خير الناس قرني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: القلب المخموم عرفناه، فما اللسان الصادق؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في حسن خلق. إذن بين الله تعالى في الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي بين أيدينا قيمة المذكورين ببيان الخيرية، وأنهم أعلى الناس قدرا ومنزلة وشرفا وسؤددا، أحسن الله إليكم. إذن ذكر القرن الأول وهم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه، المراد بقرنه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ونقل عن القاضي عياض، أو نقل القاضي عياض، أن شهر بن حوشب قال: قرنه ما بقيت عين رأته، والثاني ما بقيت عين رأت من رآه ثم كذلك. تأمل: خير الناس قرني. إذن قرنه صلى الله عليه وسلم منه؟ قال: ما بقيت عين رأته، أي إلى آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. والجيل الذي بعده والصنف الذي بعده الذي حاز الخيرية، قال: والثاني ما بقيت عين رأت من رآه، أي رأت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأمر على هذا النسق، أحسن الله إليك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: واتفقت الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون الثلاثة، أي الموصوفة بالخيرية. وهؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون المشهود لها بالخيرية، تأمل، ضمهم ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الكتاب والسنة اعتمادا منه على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ننقل هنا عن الشيخ الألباني باختصار، لأن الشيخ الألباني ذكر: هل نقل هذا تخمينا؟ هل نقله اجتهادا؟ فخلص إلى أنه نقله من الكتاب والسنة، أي هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا أنت تقول: أنا على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عن أجمعين. الكتاب علمنا والسنة علمنا، من أين جاءت على فهم السالفين؟ جاءت من القرآن والسنة. من القرآن قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل كيف أضاف الله تعالى هذه الضميمة الثانية إلى الضميمة الأولى، فكلاهما لازم. تأمل، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لم يقل نوله ما تولى ونصله جهنم، فيكفي للإنسان أن يشاقق النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن سنته ودينه ويعصه عليه الصلاة والسلام، نوله ما تولى ونصله جهنم. لكن ذكر الضميمة الثانية لبيان أن من شاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وأن من اتبع غير سبيله من رضوان الله تعالى عن الأجمعين شاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ضميمة لا محيد عنها، وهي تدل على أن الدين كتاب وسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى أجمعين. ومن السنة ما جاء في الحديث الذي صح بحمد الله رب العالمين لا غبار عليه ولا شيء يعتريه، بخلاف تلك الطعون الموجهة من قبل أصحاب الفكر المنحرف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال هي الجماعة. وفي لفظ أبين قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم ويكتفي، بل قال وأصحابي، لبيان أن ما كان عليه الأصحاب والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى أنه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد يلزمه حتما ولزاما أن يكون على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه الخيرية التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القرون الثلاثة تدل على تفضيلهم، وتدل على سبقهم وجلال قدرهم، وتدل على سعة علمهم بالشرع وشدة تمسكهم بالسنة، وهم حراس العقيدة وحماة الشريعة العاملون بها قولا وعملا، ولهذا اختارهم الله تعالى لنشر دينه وتبليغ شريعة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه الخيرية كذلك شاملة لخيرية العلم وخيرية العبادة وخيرية الأخلاق، فالإنسان المنتسب لابد أن يكون منتسبا في جميع ذلك، في علمه، في عقيدته، في منهجه وعبادته، في أخلاقه وسمته، كل ذلك أحسن الله لك من الدين الذي جاء بها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة لابد من الإشارة إليها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تزكية لمن؟ لمن وجد في تلك القرون، أو هي تزكية لمن كان على عقيدة الصحابة ومنهاجهم وعبادتهم وطاعتهم. قد يقول القائل هي تزكية لجميعهم، نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن السلف عند إطلاق هذه العبارة ما الذي يراد من هذه الكلمة؟ قد يراد منها من تقدم من الناس، أي من سلف منهم. قال النبي لعائشة رضي الله عنها وارضاها صلى الله وسلم على نبي الأمين، قال: كنت خير سلف لك. وقد يقصد من السلف ما تقدم من العمل، وعليه السلف باعتبار الزمن هم الصحابة ومن كان على منهاجهم ومن سار على طريقتهم من أهل القرون المفضلة. والسلف باعتبار المنهج، أي السلفية المنهجية، هي أن تكون على ما كان عليه هؤلاء الأخيار. فالسلفية باعتبار الزمن هي هذه القرون المفضلة، والسلفية باعتبار المنهج هو أن تكون على ما كانوا عليه من دين. ولهذا رأينا في آخر عهد الصحابة الخوارج، ورأينا في آخر عهد الصحابة كذلك أحسن الله لكم الروافض كانوا في خلافة علي، ورأينا أيضا في آخر خلافة الصحابة كذلك المتكلمة في القدر القدرية، وهكذا في التابعين ومن بعدهم وجد من أهل البدع ما الله به عليم سبحانه. إذن ليس التزكية لجميعهم، وإنما التزكية كانت لمن كان على مثل ما كان عليه الصحابة من دين. ولهذا قال: خير الناس قرني، أضافه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم في مثل ذلك، وهكذا. بارك الله فيكم. فيجب علينا، أي نحن، أن نحترمهم وأن نعرف قدرهم وأن ندرك لهم مكانتهم، أن نكون على ما كانوا عليه من دين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما الحديث الثاني الذي ذكره الأخ الفاضل وذكر به، فهو حديث موضوع آفته خالد بن عمرو القرشي، رماه ابن معين بالكذب، وابن عبد البر قال فيه: متروك الحديث منكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: متروك واهي الحديث. طيب، ونحن أيضا ننقل هذه الأحكام من صاحبها، وهو الشيخ عبد الله البخاري في عمله على هذا الكتاب، نسأل الله أن يحفظه وأن يمد من عمره وأن يجعله شوكة في حلوق أهل البدع، آمين. تفضل. قال رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني النضر بن سعيد عن أبي قلابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا الحديث بسند المصنف ضعيف جدا، حسنه الحافظ رحمه الله تعالى كما في الفتح لأجل أن له شواهد من حديث ثوبان وغيره، وممن صححه الألباني رحمه الله تعالى قال كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الأول: روي من حديث ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاووس مرسلة، وكلها ضعيفة الأسانيد، ولكن بعضها يشد بعضا، أي صحيح بمجموع طرقه أحسن الله إليكم. تأمل فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. ومعلوم أن القدر والإيمان به أحد أركان الإسلام أو أركان الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. سبحان الله، واليوم والقضاء والقدر خيره وشره، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل الآن، إذن هو أصل من أصول إيماننا، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. القدر بمعناه الشرعي الذي دلت عليه الآيات من الكتاب والسنة، وكان عليه الصحابة في تعليمهم، ونقل من كتب الأماجد وصابيح الدجى، نقل عنهم في تحبير هذه القضية وضبط هذه المسألة. هذا تعلمه على هذا النحو لا ضير فيه ولا إشكال، بل هو من محتمات هذه الشريعة حتى ينضبط دينك وينضبط أمرك واعتقادك في هذه القاعدة والأصل العظيم. أما المقصود من قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، فهو ما ذكره علماء الإسلام أحسن الله إليكم. قال الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى، أو قال شارح الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. الآن الشاهد: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. المنهي عنه ماذا؟ أن يخوض الإنسان في مسائل القدر من غير بينة ولا برهان، من غير هذا الأساس العظيم الذي من انطلق منه سلم ونجا وعز أحسن الله عليكم. أن ينطلق الإنسان في مسائل القدر من محض ما تمليه نفسه وما يجده الإنسان في صدره، فيخبط في ذلك خبط عشواء حتى يضل وينحرف، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله عند هذه الضميمة: أراد صلى الله عليه وسلم الإمساك عن النجوم، أراد بالإمساك عن النجوم الكف عما يقوله المنجمون فيها من أنها فاعلة ومدبرة، وأنها سبب السعادة والنحس، وأن ما يكون في العالم من حادث فهو بحركات النجوم، فأمر عليه الصلاة والسلام بالإمساك عن هذا القول، وأن يقال فيها إنها كما جعلها الله يهتدي أو يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ويعرف بها الشمس والقمر وعدد السنين والحساب، وأن فيها دلالة على قدرة الله وحكمته. إذن ما المقصود بقوله إذا ذكرت النجوم فأمسكوا؟ يعني أمسكوا عن الباطل الذي توارثها الناس من الجاهلية، فقد كانوا يعتقدون أن النجوم فاعلة مؤثرة، تأمل، وأن بسببها يحصل الضر والنفع، تأمل، وهي المنزلة للأمطار. كل ذلك شرك بالله عز وجل أحسن الله إليكم. حتى تعلق الإنسان بهذه النجوم من جهة السبب، يقول هي سبب في حصول هذه الأمطار، تأمل، نقول لا، لم يجعلها الله تعالى سببا في ذلك. نقول هي ليست سببا في ذلك، وإنما الذي جعلها تمطر هو الله عز وجل، عفوا، لم يجعلها الله تعالى سببا في ذلك، بل الأسباب مردها إلى الله عز وجل، فيشترط في السبب أن يأذن به ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح السنة، أن يكون مبينا موضحا في القرآن والسنة كذلك. ولهذا تعلق الإنسان بالسبب ينبغي له من دليل وأساس عظيم. وهنا اعتقاد الناس أنها مؤثرة وأنها فاعلة وأنها بحركاتها كان كذا وكذا من الأفعال، كل ذلك من عقائد المشركين ومن عقائد المنجمين. نعم، والعقيدة الصافية الطاهرة أن نعتقد فيما ما نطق به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم ونطق بها القرآن العظيم، فهي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم، وهي زينة لهذه السماء، وهي منها رجوم للشياطين، وهكذا العلماء في كل وقت وحين. قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الصحابة هو موضع الشاهد من ذلك، أي إذا ذكر ما كان بين الصحابة من خصومة ونزاع فيما شجر بينهم، فأمسكوا وجوبا عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق، فإن خير الأم فإنهم خير الأمة وخير القرون. ولما جرى بينهم ما جرى فالأصل الإمساك ومراقبة الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، والطعن فيهم أحسن الله إليكم سبيل إلى الإفساد وفساد هذه الأمة، ومن طعن فيهم فقد عصى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في قوله: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وليس من الإحسان بمكان أن يخالف المرء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في توجيهه وإرشاده، بل ذلك ذريعة الخذلان، والله تعالى المستعان. قال المصنف رحمه الله: قال النضر: وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب: يا أيوب احفظ مني ثلاثا: لا تقاعد أهل الأهواء، ولا تسمع منهم، ولا تفسر القرآن برأيك، فإنك لست من ذلك في شيء، وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذكرهم إلا بخير. نعم، وصية نافعة، بل وهي من أنفس الوصايا التي كانت من سلف هذه الأمة، وهي تدل على الاحتياط لهذا الدين. فالدين هذا لا يخاض فيه بالرأي، والدين هذا لا يغوص الناس فيه بالبدع التي تشوه بهرجه وزينته وتذهب بقيمته وقدره، والدين هو السبيل السالفين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والسلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أشد الناس حرصا على صيانة الدين عن كل ما يكدره أو يشوهه، وعلى الاحتياط له بالرد على أهل البدع والجهالة، وعلى أن لا يحصل التميع في سبيل النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو أن العالم سكت عن بدع المبتدعة لاختلط الحابل بالنابل، وداخل الإسلام كثير من الباطل، وتعذر على الناس إدراك سبيل النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولهذا تضافرت كلماتهم وتنوعت خطاباتهم لغيرهم في ذم أهل البدع، إما بالتحذير منهم أو بالتحذير من أفكارهم أو بالتحذير من كتبهم. ومن ذلك ما نقله أشهب بن عبد العزيز عن مالك قال: سمعت مالكا يقول: إياك والبدع. فقيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وأيضا الشافعي ينقل عن مالك رحمه الله تعالى: ساعة أن كان مع بعضهم، قال: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول: أما إني على بينة من ربي وديني، أما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك، ما تجالسني. وتأمل يقول مالك في بيان كتب القوم، قال: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، ثم ذكر كتابا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، تفسخ الإجارة في ذلك. وهذا أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى يقول في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب وضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. قد أنزل الله قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالشبهات خطافة، والقلوب تهوى وتشتهي ما تسمع، وقد تصل البدعة إلى الأذن فتستحسنه هذه القلوب فيحصل الانحراف، أحسن الله إليكم. ثم قال: ولا تفسر القرآن برأيك فإنك لست من ذلك في شيء. وهذا فيه الإشارة إلى خطورة المسألة والمهمة. ولهذا كان يقول صديق هذه الأمة: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في آية من كتاب الله عز وجل واحدة بغير علم؟ فالأمر عظيم جليل، ولا يجرأ على تأويل القرآن وتفسيره إلا من أتقن الصناعة كالأئمة والعلماء. ثم قال: وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرهم إلا بخير. هذا سبق الإشارة إليه، يوصي بذكر الصحابة بالخير والثناء عليهم بما أثنى الله به عليهم في القرآن العظيم وبما ذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح السنة. قال المصنف رحمه الله: يحيى قال: وحدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران بن مهران قال: ثلاثة أرفضوهن: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم. نعم، وهذا إسناده ضعيف، فلسنا بحاجة إلى ذكر جمله وإن كانت قد مرت معنا قريبا. قال رحمه الله يحيى قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال رحمه الله: وحدثني وهب. إذن هذا الحديث إسناد المصنف فيه ضعيف، وله أصل في الصحيحين وقد مر معنا قريبا في موضعين، أحسن الله إليكم. سبب هذا الحديث، تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه. الخطاب لمن؟ الخطاب يظهره سبب الورود. أخرج أحمد عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف: تستطيلون بأيام سبقتمون بها. فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوا لي أصحابي، إلى آخر الحديث. وأخرج ابن عساكر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، إلى آخر الحديث. هنا قد يقول القائل: هل أنتم ترون، أنكم ترون وتلاحظون تشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد الذي تأخر إسلامه: لا تسب أصحابي، فلم يجعل خالدا من أصحابه؟ سبحان الله. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن قيل فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه، إذا كان من أصحابه أيضا. وقال له: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه كانوا من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه. فمن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، قال: فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، قاله كما في الصارم المسلول. وفي قوله: لا تسبوا أصحابي، ليس فيه استثناء لخالد. قد تكون في جماعة فيتكلم أحد زملائك وأصحابك بكلام فيه إساءة للغير، تقول: اتق الله، لا تسب أصحابي. تأمل، لا تسب أصحابي. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية وعمر بن العاص، أو من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى وأبي هريرة، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير أو عثمان أو علي أو أبي بكر أو عمر أو عائشة أو نحو هؤلاء من الصحابة، فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين. وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو دون ذلك. قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، والشاهد الآن: وعموم الصحبة يندرج فيها كل من رآه مؤمنا به. والناس اختلفوا في النيل من الصحابة، فمن سبهم لأمر ديني عقدي فهذا كافر بالله عز وجل، ومن سبهم وغمز فيهم فيما دون ذلك كمن قال في عثمان بن عفان لا يصلح للسياسة، كمن قال مثل هذه العبارات، فهذا عند السلف يزجر بالسجن ويؤدب حتى يترك ما هو عليه من سوء وفساد. والطعن في أمهات المسلمين وسبهم كفر بالله سبحانه تبارك وتعالى على الصحيح، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب قال حدثني سعيد بن عثمان قال حدثنا ابن ملول قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو عبد الصمد بن يزيد عن محمد بن مقاتل قال: قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو يبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم، إذن هذا أثر فيه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن وجدت عندك النسخة في فضل الصحابة، لكن في النسخة اللي كانت عندي الشيخ المقال فيها من ضعيف سنة إذن هذا الأثر طيب وجيد، وجمله الأربع مما لا يقال بمحض الرأي. قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى. ونعتقد أن هذه الجمل الأربعة تصح لجميعهم، فمن أحب أبا بكر أقام الدين وأوضح السبيل واستنار بنور الله وأخذ بالعروة الوثقى، وهكذا قل في سائر الناس، وبخاصة في زمن تداعى الروافض بفضل قنواتهم علينا واستأسدوا علينا بهذه القنوات التي تبث شرا وسوءا وفسادا. فهؤلاء عندنا جميعا من عظمهم التعظيم اللائق بهم فقد أقام الدين واستنار سبيل الله عز وجل، استنار بنور الله تعالى وأوضح السبيل وأخذ بالعروة الوثقى. ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الإيمان وبغضهم نفاق، فهذا يفسره ويبينه. والمنتقص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، المبغض لهم مبتدع مخالف للسنة والسلف. ما ينبغي للمرء أن يتوقف في نيل واحد في زعمه ينتمي وينتسب لأهل السنة في طعنه ونيل من الصحابة، ما ينبغي أن تتوقف في القول بأنه مبتدع أحسن الله إليك، لأنه نال من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمت أن معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الستر اجترأ الناس على من بعده. نعم. والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال رحمه الله وهب قال حدثنا ابن وضاح عن أبي جعفر الأيلي قال قال مالك رحمه الله ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. نعم. وفي الحلية ثم تلا قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. وما أحسن يعني ما قاله الإمام مالك بهذه العبارات الطيبات حسن الله عليكم، التي بهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على وجوب محبة الأصحاب، لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه بعيد من أهل الإسلام ولا حظ له في الفيء وما يغنمه المؤمنون. تفضل. قال المصنف رحمه الله باب في تقدم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال محمد رحمه الله ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. قال وحدثني وهب عن العناقي قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. قال رحمه الله وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. قال رحمه الله وهب قال حدثنا العناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال سمعت إدريس يقول حدثنا الفضل بن مختار عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان. قال رحمه الله العناقي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح الجهني قال قلت لشريك ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر؟ فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري فسألته عن ذلك فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع. إذن قال رحمه الله تعالى ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، أفضل الناس بعدهما علي وعثمان. هذا في ذكر المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، وهو معروف في كتب العقائد، فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم البدريون وأهل بيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم من أسلم وهاجر بعد الحديبية وقبل فتح مكة ثم مسلمة الفتح والذين أسلموا عام الوفود، وفي بعض ذلك تفصيلات، فمن أرادها فليراجعها في مضانها أحسن الله إليكم. ولقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المفاضلة على هؤلاء الأربع لما له من أثر عقدي بين، لما له من أثر عقدي بين، فالناس أي الشيعة الأرجاس خالفوا في هذا وطعنوا، سلك مسلكهم بعض المنتسبين والمنتمين إلى السنة زعموا السنة منهم براء. يقول أبو حنيفة رحمه الله ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم محمد أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ويقول الشافعي رحمه الله أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ويقول الإمام أحمد خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان، ووقف القوم على عثمان أو بعضهم أي وقف على عثمان كما في هذه الآثار الآتية إن شاء الله، وهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدون. يقول ابن قدام المقدسي رحمه الله أفضل أمته صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم وأرضاهم. الأثر الثاني الذي ذكره هو تحت رقم 91 و100، إسناده ضعيف وهو باطل ومن قسيم الموضوع، وهكذا ما بعده إسناده ضعيف، إسناد المصنف ضعيف، والأثر أخرجه البخاري في صحيحه، أي وهو قوله قال ابن عمر كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت أي بعد عثمان، وهذا سيأتي ذكره وبيانه قريبا إن شاء الله تعالى. الأثر الذي بعده 93 و100، هذا أيضا ضعيف جدا، وفي الصحيح الذي مر وسيأتي غنية وكفاية. أما الأثر الذي وتحت رقم 94 و100 فهو من أعجب الآثار في ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو صالح الجهني قلت لشريك ما تقول في فضل علي في من فضل عليا على أبي بكر وعمر. فضل أي قدمه واختاره، هو أفضل من أبي بكر وعمر. قال أزرى على 12,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أحسن الله إليك بقوله أزرى أي حقر قول هؤلاء جميعا وازدراهم. أزرى على 12,000 أي احتقرهم وازدراهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذهبت من فوري إلى سفيان فسألته عن ذلك فقال أزرى على 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخوفني من هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع. وتأمل إلى هذا الأصل العظيم، يأتيك الرجل يقول علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر، نقول أحسن الله عليكم إن قولك هذا يلزم ويستلزم الطعن في علي رضي الله عنه، ويستلزم تكذيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا؟ لما رواه أحمد كما في مسنده بإسناده إلى علي قال لأبي جحيفة: يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قلت: بلى، ولم أكن أرى أحدا أفضل منه، أي من علي بن أبي طالب. فقال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ولم يذكره. وفي الصحيح من حديث محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: علي، أبو بكر. قال ابن الحنفية: ثم قلت: من؟ قال: عمر. إذن تقديم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر فيه طعن في علي بن أبي طالب وتكذيب له رضي الله عنه وأرضاه. وثبت عن أكثر من 80 وجها أنه قال: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. فمن فضله عليهما في ترك اتباعه، عفوا، فمن فضله عليهما فقد ترك اتباعه في قوله: بل ورماه بالكذب أو الجهل، وكلاهما قادح. ويلزم أيضا في هذا القول الطعن في سائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لما مر معنا الآن من أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرفعه على أنهم كانوا يخيرون بين الصحابة ويميزون بينهم في ذكر المكانة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم سكت القوم. وإذا تكلم المتكلم الآن يقول: أنا لا أفضله على أبي بكر وعمر، بل أفضله على عثمان، نقول أيضا هذا طعن، أحسن الله إليك، في علي بن أبي طالب وفي المهاجرين والأنصار الذين اجتمعوا على تقديم عثمان على علي بن أبي طالب، وعلي بايع عثمان بالخلافة والإمرة، أحسن الله إليكم. إذن لو قال المتكلم مثل هذه الكلمات لقلنا: أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وإن شئت فاسمع إلى ما ثبت في صحيح البخاري من قصة بيعة عثمان، أن عبد الرحمن بن عوف قال لعلي بن أبي طالب: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا، فأمره بالبيعة فبايع، أحسن الله إليكم. تفضل. قال ابن أبي زمنين رحمه الله: وهب قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا عمر بن عبيد الخزاز قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول: أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. إذن وهو بهذا الحديث وبهذا السند منكر، أخرجه على هذا النحو المحفوظ، يعني خلال في كتاب السنة وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وقد مضى بعض معناه فيما تقدم. تفضل. قال رحمه الله: وهب قال وحدثني ابن وضاح قال: سألت يوسف بن عدي فقلت له: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، وإن أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهما الله مع نبيه في قبر في قبر. وهذا أيضا حديث ضعيف، قال الشيخ عبد الله البخاري: لم أقف على من أخرجه. قال رحمه الله: قال يوسف: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأيي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك. وقد مضى معنا أن من قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فقد طعن في سائر الصحابة ممن بايع، ممن كان لا يرى إلا عثمان أفضل الصحابة بعد، وقد وجد في أهل الشورى منهم علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وهب قال وحدثني ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك أنه قال: نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، وبعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربع أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرف هم حق سابقهم. قال: فاعرف هم حق سابقهم. نعم، وهذا أيضا إسناده ضعيف. قال المصنف أو المحقق: قال رحمه الله: وهب قال وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة بن سبرة قال: لما قدم عبد الله من المدينة بعد قتل عمر بعد قتل عمر قال: أمرنا خير من بقي قال أمرنا خير من بقي ولم نأل، يعني عثمان. قال وهب وقال لابن وضاح: وهذا رأيي. النسخة يوجد عمر صحيح عثمان ولم نأل يعني عثمان. إذن نعلق على قوله: أمرنا خير من بقي، وذلك من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، ولإجماع الصحابة على خيريته وفضله، وأنه وعلى أن هذه الأفضلية والرتبة له تكون بعد الشيخين أبي بكر وعمر، وذلك لأنه لما بويع بالخلافة لم يبقى في الشورى إلا هو وعلي والحكم الذي هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة بتمامها يذكرها عبد الرحمن بن عوف الذي بقي 3 أيام بلياليهن يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمهات المؤمنين، ويشاور الأمراء أمراء الأمصار، فإنهم كانوا بالمدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته، حتى قال عبد الرحمن: إن لي 3 لم أغتمض بنوم وبعد هذا كله، وبعد أخذ المواثيق منهما على أن يبايع من بايعه أعلن النتيجة، وهي قوله: إني رأيت تأمل الناس لا يعدلون بعثمان، فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة أو بيعة رضا واختيار، ذكره في صحيح البخاري. فدل هذا الإجماع على أنه أفضل الخلق بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. قال شيخ الإسلام وبه نختم إن شاء الله تعالى: وهذا إجماع منهم على تقديمهم لعثمان على علي. ولما سأل رجل عبد الله بن المبارك: أيهما أفضل، علي أو عثمان؟ قال: كفانا ذلك عبد الرحمن. وقال عبد الله بن مسعود: أمرنا خيرا من بقي ولم نأل. ولهذا قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدار قطني: من قدم تأمل عليا على عثمان فقد أزرى أي ازدرى واحتقر بالمهاجرين والأنصار. وقد تبين معناها وقد بين معنى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: لو لم يكن عثمان أحق بالتقديم لما قدموه، تأمل، كانوا إما جاهلين وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني، ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من قال يعني إن هؤلاء المهاجرين والأنصار والأصحاب قدموا عثمان على علي من باب الجهل أو الظلم فقد أزرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورماهم بسوء، والله تعالى المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا من خير الفوائد التي نختم بها فائدة مسلكية، وهي لزوم اتباع الصحابة الكرام. لماذا أدركنا قيمتهم؟ ولماذا أثنى عليهم ربهم؟ ولماذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير؟ ما ذلك إلا لأن نتبعهم كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. قال: أثنى الله تعالى على نبيه إبراهيم عليه السلام لأحد سببين: أولا إظهار مكانة إبراهيم عليه السلام، ثم لزوم الاتباع له وملازمة دينه عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا أثنى الله تبارك وتعالى على عبد في القرآن العظيم فهو لبيان مكانته، الشيء الثاني لملازمة طريقه. أحسن الله إليكم. قبيل أيام كنا اتصلنا على إخواننا، فلقد ذكر في بعض المواقع، نستحي من ذكر ذلك الموقع في مثل هذا المجلس الطيب الطاهر، وغمز بعضهم دعاتنا ومشايخنا وعلماءنا على أنهم يعني يمشون إلى الجمعيات الحزبية وينشطون في يعني في رحابها ويكثرون سوادها إلى آخره. وأتي القوم من جهة جهلهم، نعم، وعدم معرفتهم بما عليه أئمتنا ومشايخنا بحمد الله، مشايخنا وأئمتنا بحمد الله. قال: الجمعية هذه أشحالها؟ قال: ناس هات، ناس خير، أبناء المنطقة يزكيوها، والمسؤولين عندهم يثنيوا عليه الخير. قال: هذا الجمعية نمشيوا له، دون هذا ولا كرامة. وين تحدث هذه المحاضرات؟ في مكان كذا، في سوق معاصي وكذا، نحن ما نمشي. تأمل، كلهم على هذا النحو، هذا النسق. تأمل، أوتي القوم من جهة أن الجمعية واسمها مسكينة، الجمعية واسمها جمعية كافي اليتيم، فقالوا هذه عندها فرع على جمعية كافي اليتيم الوطنية ومنش عارف كذا إلى آخره، وأخذوا. سبحان ربي العظيم. ثم تكلم من لم يغمد لسانه بالسوء عن مشايخنا، يتتبع العورات والزلات، كشفه الله تعالى وفضحه بقوله، يعني هذا المسألة ما هي مرة ولا مرتين، يعني في كل مرة وحين يفعلون مثل هذا، لكن يلتمسون الأعذار لأنفسهم ويسيئون الظن بغيرهم. أبدا، جمعية بحمد الله رب العالمين يعني ليست فرعا عن جمعية وطنية أو حزبية أو سياسية، جمعية مستقلة نشاطها خيري، نشاطها يعني تعليم الناس وتفقيه الناس وجمع الأمة على الخير بحمد الله، جمع الأمة، حكام ومحكومين على سبيل واحد، على طاعة الله سبحانه. وسبيل الجمعية بحمد الله رب العالمين محاربة الأفكار الدخيلة، محاربة الفكر الشيعي والفكر التكفيري، محاربة، أحسن الله إليكم، تلك الأفكار التي تبثها بعض القنوات المسمومة التي الغرض منها تثوير الشعوب على الولاة، حتى يحصل في هذه الأمة ما يحصل في غير هذا البلد من الديار المسلمة، أحسن الله إليكم. هذه وظيفة الجمعية، ما عندها توجه سياسي ولا توجه حزبي، بل تنشط في هذا المجال، مجال اجتماعي، محاربة الآفات والمخدرات وغيرها من الأمور. فنحن نتعاون حكام ومحكومين في هذا السبيل، أحسن الله إليكم. نحن من جانب إصلاح العقائد وإصلاح ما فسد، والولاة من جانب سياسة الناس بالخير الذي نسأل الله تعالى أن يقودهم إليه وأن يوفقهم إليه. بارك الله فيكم. فانتبهوا لما يحاك ضد هذه الدعوة المباركة، والله نسأل أن يجعل سهام المغرضين في حلوقهم، وأن يثبت مشايخنا على ما هم عليه من الخير العظيم. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ورزقنا وإياكم العمل بما قلتم واتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا في فضح وبيان حال هؤلاء الصعافقة وأهل الصيد في الماء العكر كما وصف أمثالهم العلماء، وبارك الله فيكم. أذكر إخواننا بمحاضرتي غدا الختاميتين مع فضيلة الشيخ سالم مريدة الأضرار حفظه الله، وفضيلة الشيخ الوالد المربي عبد الغني عوسات، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.